الحمد لله الذي أنشأ الخلائق بقدرته وأظهر فيهم عجائب حكمته ودل بآياته على ثبوت وحدانيته، قضى على العاصي بالعقوبة لمخالفته ثم دعا إلى التوبة ومن عليه بقبول توبته، فأجيبوا داعي الله وسابقوا إلى جنته، يغفر لكم ذنوبكم ويؤتكم كفلين من رحمته. أحمده على جلال نعوته وكمال صفته، وأشكره على توفيقه وسوابغ نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع بريته، بشيراً للمؤمنين بجنته ونذيراً للكافرين بناره وسطوته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالاً لأمره، حيث قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، ها نحن نعيش بعد النصف الثاني من شهر شعبان، والأعين والأرواح والقلوب ترقب بشوق ولهفة شهر رمضان، تشتاق إلى هذا الشهر العظيم، شهر المغفرة والتقوى. ونحن جميعا ندعو الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. فقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذا أقبل رمضان قبل 6 أشهر يرفعون أكف الضراعة إلى الله أن يبلغهم هذا الشهر الكريم، لما كانوا يرون من الأجر العظيم ومن الرحمة والمغفرة ومن العتق من النيران. لذلك كانوا ينظرون إليه بشوق ويسألون الله تعالى أن يبلغهم رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بمقدمه منذ اللحظة الأولى، فيرشدنا قبل البدء بالصيام إلى سنة عند رؤية الهلال. فقد كان يقول عليه السلام في الحديث الذي رواه أسد السنة أحمد بسند حسن: اللهم أهله علينا باليمن والأمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ويهنئ الصحابة رضي الله عنهم ببلوغ الشهر المبارك، فيقول للصحابة كما روى الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. لذلك إخوة الإسلام، لا بد أن نقف وقفات قبل شهر رمضان. الوقفة الأولى وقفة مع التقوى، فعلينا جميعا أن ننصح أنفسنا بالتقوى قبل رمضان. والتقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله تعالى وقاية، أن ننصح أنفسنا بالتقوى، لأن الله عز وجل فرض الصوم وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لعلكم تتقون، ويكون ذلك بأن نجتنب جميع ما نهى الله عز وجل عنه من المعاصي، وأن نواظب من اليوم على الطاعات وعلى قراءة كتاب الله عز وجل. فالتقوى أمر عام لجميع حياة المسلمين، فالتقوى هي غاية الصوم بل غاية كل العبادات. فإذا كانت غاية خلق الإنسان هي العبادة، فإن غاية العبادة هي التقوى. فالتقوى تحتاج إلى تطهير القلوب من الذنوب بالتوبة لعلام الغيوب. نحن اليوم ونحن نستقبل رمضان بحاجة إلى إعداد خطة مفصلة مدروسة لاستغلال الوقت في هذا الموسم، وإلا ستفلت الأوقات منا كما تفلتت في الأشهر السابقة. قال الناظم جزاه الله خيرا: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى الله في شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيانا، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآنا. أما الوقفة الثانية لا بد من التوبة إلى الله عز وجل قبل رمضان، وهي تخلية القلب عن الذنوب والمعاصي حتى يكون جاهزا لاستقبال المنح الربانية في هذا الموسم، فيتحلى القلب ويشعر بالعطايا وتؤثر فيه الطاعات. وقد خاطبنا الله عز وجل بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأعظم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجدد التوبة ويداوم على الاستغفار. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى، فنحن كذلك أحوج لأن نتوجه إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار، وأن نتوب إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة تصفي الأرواح وتنقي القلوب وما علق بها من الشحناء والبغضاء وكره الناس. فلن نكون من المتقين إذا لم نصف قلوبنا وإذا لم نقلع عن المعاصي. فالمعاصي إخواني ميدانها كبير، وكذلك الطاعات ميدانها واسع، فلا بد أن نبادر بالتنافس في ميدان الطاعات والابتعاد عن المعصيات. فمن كان على معصية ظاهرة فليبادر إلى التوبة منها، وقد تكون المعاصي خفية نحو الغل والحقد والرياء في العمل وغيرها، فهذه بحاجة إلى تفقد القلب دائما وتجديد التوبة كلما تجددت المعصية. وأعرف الناس بك هو أنت، فلا تغتر بثناء الناس عليك، بل وسع دائما لإعداد القلب لتلقي النور الرباني في مواسم الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن قائدنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا سرمدا إلى يوم الدين. أما بعد، الوقفة الثالثة التي نقف عندها ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك أن نتعلم أحكام الصيام، وهذا باب نفيس ومهم جدا، أن نتعلم أحكام الصيام